بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلت بنا القراءة إلى قول الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. وشرح ابن أبي العز رحمه الله هذه العبارة. وهذا المبحث نلاحظ أنه مبحث فقهي. الصلاة في الأصل أنها تبحث في كتب الأحكام وكتب الفقه، ولكن نلاحظ أن كتب أهل السنة في العقيدة يذكرون هذه المباحث ردا على أهل البدع كالرافضة والخوارج. وبين ابن تيمية أن الروافض لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم فقط عندهم، كما ذكر ذلك في منهاج السنة. ولذلك جعل ابن تيمية ترك الجمعة والجماعة من أجل فسق الإمام، من أجل فسق الإمام من البدع، نص عليه في مجموع الفتاوى في المجلد 23. وعلى كل حال، العلماء هنا يذكرون هذه المسائل لماذا؟ للرد على أهل البدع، لأن أهل البدع أصبحت بعض هذه المسائل الفقهية شعارا لهم، سواء ما يتعلق بالصلاة أو المسح الخفين أو بعض الأحكام. وهنا مسألة مهمة، حينما قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، مسألة وهي: إذا كان الإمام فاسقا أو مبتدعا، هل يصلى خلفه؟ هل يصلى خلفه أو لا؟ وحكم الصلاة خلفه إن أمكن أن يصلى خلف عدل. وجواب هذه المسألة باختصار: إذا وجد غيره يصلى خلف صاحب السنة والعدل الذي ليس ظاهره الفسق والبدع، أما إذا لم يوجد إلا هذا الإمام فإنه يصلى خلفه ولا حرج، وفي هذا تحقيق لجماعة المسلمين ولا مانع من نصيحته والإنكار عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال الشاعر عمر صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن ابي هريره اخرجه الدار قطني. وقال مكحول: لم يقع ابا هريره رضي الله عنه في اسناد معاويه ابن خالد متكلم فيه. وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدار قطني ايضا ابو هريره عن مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاه واجبه عليكم مع كل مسلم بدر او فاجر، وإن هو عمل الكبائر، والجهاد واجب مع كل أمير بدر أو فاجر، وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل صلاة عبد الله بن عمر، أصل دائما أهل العلم يستدلون بها، فكان يصلي خلف الحجاج. نعم. وفي صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وعلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله، خلوا دار قطني من طرق وضعفها. يعلم رحمة الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا رفقة باتفاق الأئمة، وليس من شرط الإمام أن يعلم المأموم اعتقاد الإمام ولا أن يهتمنه فيقول ماذا تعتقد. هذا من التكلف، كون ما يصلي إلا خلف من يمتحن ويعلم اعتقاده، هذا من التكلف لم نؤمر به. فالأصل ظاهر الناس، والمستور هذا يسمونه مستور الحال الذي لا يعلم بفسق ولا بدعة يصلى خلفه ولا حرج. نعم. بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلفه مبتدع يدعو الى بدعته او فاسد ظاهر الجسم وهو الامام الرافع الذي لا يمكنه الصلاه الا خلفه كامام الجمعه والعيدين والامام لصلاه الحج بعرفه ونحو ذلك فان الماموم يصلي خلفه عند عامه السلف والخلف ومن ترك الجمعه والجماعه خلف الامام فاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء والصحيح انه يصليها ولا يعيدها لا يعيدها إذا كان صلاها يقول العلماء في الوقت يعني هذا الإمام المبتدع الفاجر إذا كان يصلي الصلاة في وقتها لا يؤخرها عن وقتها فلا يعيدها الإنسان لكن إذا كان يؤخرها عن وقتها ويصليها خارج وقتها فإن الإنسان يصلي أولا الصلاة في وقتها ثم يصليها خلفه واضح؟ لأنه قد وجد أن بعض الأئمة في بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة فإذا كان الإمام يصليها في وقتها فلا تعيد الصلاة لكن إذا كان يؤخرها عن وقتها فتصليها أولا أنت في وقتها ثم تحضر مع الإمام وتصليها معه مرة ثانية نلاحظ كل هذا تحقيقا للجماعة كل هذا تحقيقا للجماعة نعم ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام فاجر ومصدر أن تأثر العلماء والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة التجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم وكذلك كان عبد الله بن عمر بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معاذ وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربع ثم قال أزيدكم فقال أبو مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك منذ اليوم في ثيابا وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما نصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة هؤلاء الذين خرجوا على عثمان ثم قتلوه لما حاصروه وما استطاع أن يخرج من بيته فيصلي في المسجد النبوي كان هؤلاء الخوارج يؤمون بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عثمان قال صلوا خلفه قال صلوا خلفه ولم يمنع الناس من الصلاة خلفه خلف هذا الإمام الخارجي نعم فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب تركهم والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تذكر صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعته فجورا ومن ذلك أن الأمر بدعة وفجورا لا يرتب إمام المسلمين فإنه يستحق التأثير حتى يدوم فإذا أمكن هجروه حتى يدوم كان هدنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أنكر ذلك في إنكار المنكر حتى يدوم أو يعدل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك وهذا ضابط الهجر العلماء دائما إذا ذكروا الهجر وهجر المبتدع وهجر صاحب المنكر إذا كان الهجر ينفع معه ويزجره وتتحقق به مصلحة شرعية يهجر أما إذا كان لا تتحقق به مصلحة شرعية فلا داعي للهجر نعم فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تكن المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت على المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مبهرا للمنكر في الإمام وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمام أو كان لا يتمكن من صرفه عن البشر إلا بشكل أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من منكر، فلا يجوز دفع الفساد قليل الفساد الكبير، ولا دفع حب الضرين بحصول عظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المساجد وتبليغها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتدار بهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع أجورا، ويبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف الذنب هذا أولى من فعلها خلف الفاجر، فحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يريد ومنهم من قال لا يريد، وموضع وصف ذلك في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم الحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة، فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد المشهور في المشهور عنه، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم. وفيه تفصيل وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاجئ وليس المصلي. قوله ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له ويصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل، هذا ينطبق على الرافضة، لأنهم لا يغسلون أرجلهم فلا يتوضؤون وضوءا شرعيا وضوءا كاملا، وبالتالي لا يصلى خلفهم لأنهم لا يتوضؤون. نعم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، في مواضع الاجتهاد وليس عليك أن يطيع أتباعه في مواضع الاجتهاد، بل عليهم طاعتهم بذلك وترك رأيهم برأيه، فإن أصبحت الجماعة والاختلاف ومفسدة للفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجد للحاكم أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع فيه صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأبداه مالك لأنه لا يتوضأ، وصلى للناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ وقال سبحان الله أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجب أو فعل مكفور اعتقد أنه ليس مكفور، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث. الصريح الصحيح بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداءه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك اختلاف المقصود إلى الذكر. وقوله على من مات منهم أي ونوى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. الفجار هذا خلافا للخوارج، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، يكفرون الفجار فلا يصلون عليهم، وأهل السنة يصلون صلاة الجنازة على الأبرار والفجار. نعم. وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف، لا شهيد خلاف الإمام والشافعي رحمه الله على ما عرف في موضعه، لكن شيخ هذا الكلام فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى قوله وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، يعني أصحاب الجرائم، هؤلاء لا يصلي عليهم الإمام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حادثة، يقول صلوا على صاحبكم للزجر وترهيب الناس من هذا الفعل، لكن لا تترك الصلاة، يعني يعني لابد صلاة الجنازة فرض كفاية، فالإمام لا يصلي عليه لكن يصلي عليه نائبه أو أحد المسلمين. وقوله وكذا قاتل نفسه أيضا من المجرمين، خلافا لأبي يوسف لا الشهيد، قال لا الشهيد. الشهيد مذهب الجمهور أن الشهيد لا يصلى عليه، شهيد المعركة. أما عند الأحناف فإن الشهيد يصلى عليه، وهذه مسألة فقهية على كل حال، مسألة فقهية. نعم. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على أمات أهل البدع والفجور، لا للعموم كله، ولكن المبرون للإسلام كثمان. يقول لا نترك الصلاة. بعض الشباب، وهذا حصل في بعض المواطن وبعض يعني بعض الحوادث، يقوم أحد الشباب فيقول لا تصلوا على هذا الشخص، تقدم الجنازة ويقول لا تصلوا عليه، هذا تارك للصلاة أو هذا فاجر أو هذا كذا، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا من أهل الإسلام في الجملة مهما كان فجوره فإنه لا يقال لا تصلوا عليه، الإمام هو الذي يترك الصلاة لكن لابد من الصلاة عليه. يعني ولكن المؤمنون الإسلام إثمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين وقد نهى الله سبحانه. وانتبهوا، يعني حذيفة أسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، فعمر كان يرى حذيفة إذا انصرف لم يصلي على الجنازة ينصرف، ومع ذلك حذيفة ما كان يقول هذا منافق، أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام أنه منافق لا تصلوا عليه، لا ينصرف، لا يقول لا تصلوا عليه، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنه. نعم. وقد نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره وعدل ذلك بكفره بالله ورسوله، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لم ينه عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الوجودية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، فقال سبحانه بتوحيد الاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله في الدعاء، فالدعاء له من المغفرة والرحمة وسائر الخيرات مما واجب ومما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص، أما العام فظاهر كمن يلي الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون بصلاتهم عليه أن يدعوا له كما روى أبو داود، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قوله ولا تنزل أحدا منهم جنة ولا نار، يعني لا نحكم على معين من المؤمنين بجنة ولا نار، لأن الحكم الأخروي بالجنة أو النار من الغيب، فلا يقطع لأحد إلا من بشر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وبعض الصحابة. نعم. قال الشافعي يريد أن لا نقول عن أحد معين أن القبلة إنه من أهل الجنة أو إنه من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر أن يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقل بشخص معين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو لنفسه ونخاف على المسيء، وللسبب في الشهادة في الجنة ثلاثة أقوال. أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. وهذا القول تعقبه ابن تيمية كما في منهاج السنة، وبين أن أهل السنة قد اتفق أمرهم على الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة ولمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا القول ضعيف. نعم. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء به النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما تسمى بحقيقة لمن شهد له المؤمنون كالأئمة الأربعة ومن علماء المسلمين وأئمة المسلمين الذين ليس لهم لسان صدق في الأمة. وهذا القول نصره ابن تيمية أن من اتفقت الأمة على الشهادة لهم بالخير وأن لهم لسان صدق فيشهد لهم. نعم. استدلالا بالحديث الذي ذكره كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثني عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشد فقال وجبت، وفي رواية كفر وجبت ثلاث مرات. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم وداء الله الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أن الجنة من أهل النار؟ قالوا بمن يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. قوله ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ولا أنه نذر سرائره إلى الله تعالى. وسبق معنا مسائل التكفير أنه لا يحكم على أحد بكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلا بالضوابط التي عرفناها. نعم. قال الشارع لأننا قد أمرنا بالكفر بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن الآية. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله ولا نختلف على أحد من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال السيف دائما إذا ذكروه يعنون به الخروج على ولاة الأمور. طبعا السيف هذا الخروج بالفعل، وهناك خروج بالقول كمن يسمونهم الخوارج القعدة الذين يحرضون الناس بالخطاب والأشعار ويحرضونهم، فهؤلاء خوارج ولو لم يخرجوا بالسيف. نعم. قال الشاعر في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: السيف الجاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المبارك للجماعه. قوله ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا وان جاءوا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يد من طاعتهم ونرى طاعتهم في طاعه الله عز وجل فريضه ما لم يامروا بمعصيه وندعو لهم بالصلاه والمعافاه. قال الشاعر قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن اعطاني فقد اعطى الله ومن يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد اعطاني. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا مجدد على الراس. وعند البخاري ولو لحبشي كان راسه ذليلا. وفي الصحيحين ايضا على الملك هذا حديث تولي العبد الحبشي، هذه فيها فائدة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمارة في قريش والإمامة في قريش، فلا يجوز أن يكون الأمير من غير قريش، لكن إذا استتب له الأمر فإنه يسمع له ويطاع، لا يخرج عليه. وهذا فهم عظيم من فهم السلف، حتى ولو كان عبدا حبشيا مجد على طرف ذكرت هذه الأوصاف كأن رأسه زبيبة، لأن هذا مما يستبشعه العرب. عرب لا يرضى الواحد منهم أن يكون أميرا عليه عبد حبش، لكن لو استتب له الأمر فإنه يسمع له ويطاع، سواء تغلب أو بايعه ناس فإنه يسمع له ويطاع ولا يخرج عليه. نعم. وفي صحيحين أيضا عن النبي المسلم السمع والطاعة بما أحب وكره إلا أن يطاع بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يعني فلا سمع ولا طاعة في المعصية فقط، لا يخرج عليه ولا ينزع البيعة ولا يخلعه. نعم. وعن حذيفة في اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر بالخير؟ قال نعم. وفيه دفن. قال قلت وما دفنه؟ قال قوم يستثنون بغير سنتي ويهتدون بغير نهجي تارك منهم وذكر. فقلت هل بعد ذلك خير الشر؟ قال نعم. دعاة على ابواب جهنم من اجابه اليها طلبوه فيها. فقلت يا رسول الله صف لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى ان ادركني ذلك؟ قال تندم جماعه المسلمين وامامهم. قلت فإذا يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فأتجد تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا موقف المسلم من الفتن، إما أن يكون مع جماعة المسلمين أو يعتزل الفتن. ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة بالخروج أو بالدخول في الفتن أبدا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راى من امره شيئا يكرهه فليصبر، فان من فارق الجماعه شبرا فمات فميته جاهليه. وفي روايه فقد خلع رفقه باختلاف عنقه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بويع بخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلت يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه. الا من ولي عليه والد فراه ياتي شيئا من معصية الله، فليكرم ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يد الطاعة. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفرطون بالطاعة، لا يفرطون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد فعلا عن الرسول، لأنه من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو مأمور بذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعته محجاه فلأنه يترتب على الخروج عن طاعته من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. هذه الفقرة فيها بيان الحكمة من طاعة ولاة الأمور وإن جاروا والصبر عليها. قال لأنه يترتب أضعاف ما يحصل من جورهم، وهذا على مر التاريخ. نعم. فلأنه يترتب على الخروج عن طاعته من المفاسد أضعاف ما يحصل من جوره، بل للصبر على جوره وتكفير السيئات ومضاعفة الأجور. والجزاء من جنس العمل، فعلينا اجتهاد الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصاب من حسنة فمن الله وما أصاب من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم تلميذ الطالب فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن في كتب الله أن الله مالك القلوب، قلوب القلوب بيده، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن أطاعني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب القلوب، لكن توبوا أعطيكم عليكم. كتب الله يعني كتب بني إسرائيل، الكتب السابقة. نعم. قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقان. قال الشارح: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا يسمى من أصول منهج أهل السنة والجماعة، ومن ركائز منهج أهل السنة والجماعة، ومن قواعدهم العامة أنهم هكذا. والشيخ قال: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن السنة تطلق باعتبارات، الفقهاء يطلقونها باعتبار والأصوليين باعتبار، لكن أهل العقائد يطلقونها يريدون بها طريقة الرسول المخالفة للمحدثات والبدع. قال: والجماعة جماعة المسلم. تعرفون أهل السنة والجماعة سموا أهل السنة والجماعة للزومهم للسنة والجماعة. طيب، ما المقصود بالجماعة؟ الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ذكر 5 أقوال في تحديد الجماعة. ماذا قال؟ قال: هي قول الأول السواد الأعظم. قال: السواد الأعظم. وثانيا قال: جماعة العلماء والمجتهدين. جماعة العلماء والمجتهدين. قول الثالث قال: جماعة الصحابة. جماعة الصحابة. وتعرفون في حديث الافتراق قال: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة، يعني الصحابة. القول الرابع: جماعة أهل الإسلام. جماعة أهل الإسلام، هذا القول الرابع. القول الخامس: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. أعيدها مرة أخرى: قول الأول السواد الأعظم، قول الثاني جماعة العلماء والمجتهدين، قول الثالث جماعة الصحابة، قول الرابع جماعة أهل الإسلام، القول الخامس جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. هذا ذكره الشاطبي بالاعتصام في المجلد الثالث صفحة 300. وفي الحقيقة يعني يلاحظ أن هذه الأقوال ممكن الجمع بينهم كما ذكر أهل العلم. فالمقصود أن الجماعة سواء كانوا علماء أو جماعة أهل الإسلام، المتبعين للصحابة، المتبعين للصحابة، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع منهجه وبالأخذ بفهم السلف الصالح. نعم. قال الشارح: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. وقال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امروا الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظه بليغه ذهبت من العيون ووجدت من القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كان هذه موعظه موجه، فماذا تعمل الينا؟ فقال: اوصيكم بالسمع والطاعه، فانه من يعش منكم بعد فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل بدعه ضلاله. وقال صلى الله عليه وسلم: ان اهل الكتابين اختلفوا في دينهم على 76 مله، وان هذه الامه ستختلف على 73 مله، يعني الاهواء، كلها في النار الا واحده وهي الجماعه. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا فيه تزكية للصحابة، فيه تزكية للصحابة، أن الصحابة كلهم على الجماعة وكلهم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيهم مبتدع وليس فيهم أهواء رضي الله عنه. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المبتدعين هاربون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها كلفة تكلفا أم اختارهم الله لصحبة نبيه وإمام دينه، فأرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وسيأتي في هذا المعنى زيادة البيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة دينا وعذابا. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشاعر: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال. سبق معنا مسائل فقهية، وهذه المسألة التي ذكرها وستأتي بعض المسائل هي مسائل من مسائل الأخلاق، وهكذا أهل السنة كتب الاعتقاد يذكرون فيها شيء من أخلاق أهل السنة، مثل الواسطية في آخرها ذكر شيء من أخلاق أهل السنة، وهذا يدل على أن منهجهم اعتقاد وعبادة وأخلاق، وأن العقيدة بينها وبين الشريعة والأخلاق تلازم، فمن استقامت عقيدته استقامت عبادته واستقامت أخلاقه، وعكس ذلك من فسدت عقيدته تجد عنده انحراف وفساد في العبادة وفي الأخلاق. نعم. فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته، فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب بالله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب ويحب محبوبه ويبغض ما يبغضه، ويواجه من يواجهه ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله، ولا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه إلا سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يكفر إلا لله، ومن كان يكره فيكره أن يرجع بكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب لمحبوبه ومكروهه وولايته على وجهه. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرمه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن فضل نفس عبد مؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعده ولا بد له منه. هذا مر معنا معنى التردد المضاف لله عز وجل في هذا الحديث. يقول يعني بين أن التردد هنا مراد من وجه، هذا الشيء مراد من وجه ومكروه من وجه. النبي الله عز وجل قال في هذا الحديث القدسي: أكره مساءته ولا بد له منه. فالله عز وجل قضى أنه لا بد أن يموت هذا الإنسان، كل إنسان سيموت، والله جل وعلا أيضا يكره مساءته ماذا المؤمن. فهذا الأمر مراد من وجه، وهو أنه جل وعلا قدره كونا، وهو مكروه عند الله لأنه يكره ما يسوء وليه وعبده المؤمن. فجهة الإرادة والمشيئة منفكة من جهة المحبة، تعلمون الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذا معنى التردد. ليس كتردد الإنسان، الإنسان يتردد في شيء لأنه يجهل عواقب الأمور ومآلات الأمور والمستقبل، لكن الله عز وجل ليس كذلك، تعالى الله عن ذلك. وإنما معنى التردد في الحديث أنه تردد بين قضائه الكوني ومحبته لهذا المؤمن. نعم.